بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، من هذا المكان الطيب نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم. وقبل أن نبتدئ بهذه الحلقة، لعلنا نستمع لبعض آيات من سورة النساء ثم نبتدئ بتفسيرها إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. بعد أن استمعنا تلاوة هذه الآيات، نعود إلى ما كنا قد وقفنا عليه في اللقاء السابق، وكان الحديث عند الدكتور عبد الرحمن حفظه الله في تعليقه على قوله سبحانه وتعالى: وكان ذلك على الله يسيرا. فإن كان هناك إضافة نذكر بها. نعم، طبعا كنا نتحدث عن نهي الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ثم ختم الآية الثانية فقال: وكان ذلك على الله يسير. فكنا يعني كنت يعني أشرت إلى قضية أن هؤلاء الظلمة الذين يبغون على الناس بغير الحق، فيبالغون في ثمن السلعة مثلا، أو يظلمون الناس بغشهم وأكل أموالهم بالباطل، في الغالب أنهم لا يرتدعون ولا يردعهم إلا السلطان أو من يقوم مقام السلطان، وعامة الناس يعانون منهم الأمرين، من ظلمهم ومن يعني أكلهم للأموال. وتلاحظون حتى في مجتمعاتنا اليوم الناس يعني بعض الكبار التجار الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، يعني خسفوا بأموال الناس، خاصة في أسواق الأسهم وما يتعلق بها. فالله سبحانه وتعالى عقب في الآية الثانية فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الظلمة بقوته سبحانه وتعالى وقدرته عليهم، وأن عقابهم والاقتصاص منهم والانتصاف منهم سواء في الدنيا أو في الآخرة فإنه يسير على الله سبحانه وتعالى. فختم فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا يعني تهديد لهؤلاء الذين يبغون بغير الحق بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتصف منهم وأن يقتص منهم. طيب ننتقل بعدها إلى قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حقيقة هذه الآية من آيات البشائر العظيمة في هذه السورة، يعني وحق لكل مؤمن أن يفرح بها. وقد ثبت عن المسعود كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يعني يفرحون بآيات من سورة النساء، منها هذه ومنها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يجعلونها من آيات الرجاء، من آيات الرجاء. فحق للمؤمن حقيقة أن يقرأ مثل هذه الآية فيستبشر بها ويحرص على العمل بها. طبعا معناها يعني أيها المؤمن إن اجتنبت الكبائر من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يتكفل لك بتكفير الصغائر وعدا منه كريما قد وعد به عباده المؤمنين، ويعني عفى به عنهم هذه الصغائر واللمم الذي يلابسونه ولا يكادون ينفكون عنه. هذا طبعا يدعونا إلى أن كل مسلم يريد أن يتحقق بهذه الآية لا بد أن يعرف ما هي الكبائر حتى يجتنبها ويبتعد عنها، يجعلها يعني في كفة أو على جنب وهو على جنب. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لاحظوا يا إخواني يعني قاعدة القرآن أنه المدخل الكريم هذا ما تأتي إليه إلا بعد إيش؟ تكفير السيئات، تطهير. نعم، وغفران الذنوب، ويعني التطهير أو التخلية التي تكون قبل التحلية. نعم. طيب في قوله الآن لو دخلنا إلى قضية الكبائر، نعم، طبعا الآن لما قال إن تجتنبوا أي تتركوا جانبا، نعم، كبائر ما تنهون عنه وقرئ كبيرة ما تنهون عنه، نعم، الكبائر كما نعلم أنه ورد أحاديث صريحة بالسبع الموبقات، نعم، اجتنبوا السبع الموبقات. نعم. فنقول إن الكبائر يمكن تقسم إلى قسمين: قسم نص عليه الشارع صراحة وهي المذكورة في السبع الموبقات، وفي حديث لا أنبئكم بأكبر الكبائر، نعم، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال: ألا وشهادة الزور، أو قول الزور، نعم، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. نعم. فإذا هناك كبائر منصوص عليها، نعم، فالمنصوص عليه لا خلاف فيه، نعم، أنهم الكبائر، لكن هل هي الكبائر فقط أم لا؟ أيضا يكاد يقع اتفاق العلماء على أنها ليست الكبائر فقط، بل هناك أيضا كبائر غير كبائر غيرها. يعني اختلف العلماء في حد الكبيرة، فبعضهم قاس على الكبائر المذكورة السبع، وبعضهم نظر إلى أمور أخرى، مثل من قال الكبيرة ما كل ما توعد الله عليه ما توعد الله بنار أو بلعنة أو بغضب أو بغضب أو حد في الدنيا أو حد، هذا قيد آخر، نعم، عند آخرين أنه ما توعد عليه بحد. فنقول كل هذا الخلاف لا شك الذي بين العلماء يجعل الإنسان يعني المسلم أيضا يتخوف من الوقوع في الذنب، نعم. ولهذا الماوردي أشار إلى لفتة جميلة جدا في هذا المقام، في أن الكبائر التي لم ينص عليها كونه لم ينص عليها لكي يتقي المسلم الذنوب بعامة، وأنها قد أخفيت كما أخفيت ساعة ليلة القدر وساعة الإجابة من يوم الجمعة وغيرها، فهو وازنها بهذا. لكن نقول هذا ملحظ، طبعا ملحظ لطيف، لكن يبقى أن الكبيرة لا شك ما دام يوجد كبيرة فيوجد صغيرة، نعم، ولله سبحانه وتعالى قال في سورة النجم قال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقسم الكبائر والفواحش أمام اللمم وهي الصغائر، نعم، التي تكفرها الصلاة وتكفرها العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج، نعم، وتكفرها الأعمال الصالحة، فما بقي منها فهو موكول لرب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا العلماء لهم في هذا مثل ما أشرت يا دكتور مساعد يعني مسلكان، منهم من يعدها عدا ومنهم من يحدها كما أسلفتم، نعم، حد حدا، يعني يجعل هناك تعريفا أو ضابطا تضبط به الكبائر. فقالوا كل ذنب له حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو من الكبائر. هذا واحد، هؤلاء الذين حدوا. أما الذين عدوا فلا، جعلوها معدودة، قالوا مثلا الشرك، السحر، قذف المحصنات الغافلات، أكل مال اليتيم، قول الزور إلى آخره. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأله أحد الناس قال أتراها يا ابن عباس سبعا؟ قال هي للسبعين أقرب، يعني أنها كثيرة. ولذلك أنا أقول الحقيقة أنه ينبغي لكل مؤمن أن يتعلم ما الذي قيل فيه أنه كبير، فإذا تعلم ذلك وعرف أن هذه كبائر يحرص على اجتنابها ليظفر بهذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى. وبهذا الخصوص ممكن نذكر يعني لإخواننا المشاهدين بعض الكتب التي عنيت بذكر هذه الكبائر. أشهرها طبعا كتاب الكبائر للذهبي، الكتاب الكبائر للذهبي، وكتاب مختصر وذكر فيه قرابة 70، مدري 70 أو 73 كبيرة. وهناك كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيثمي رحمه الله، فقد ذكر فيه ما يزيد على 400 كبيرة. في كل كبيرة يذكرها يأتي بالدليل على انطباق الحد عليها، أنه توعد عليها بلعنة أو حد أو شيء من هذا القبيل، ويذكر الأحاديث الواردة في ذلك رحمه الله. طبعا هناك فائدة في هذا دكتور محمد، الآن عندما يقرأ المسلم هذه الكبائر ويطلع عليها، لا شك أن المسلم ينبغي أن يأخذ نفسه بخل الذنوب صغيرها وكبيرها. نعم، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. لكن من ذا الذي يستطيع أن يسلم؟ ومن جهة أخرى عندما تكون أنت مربي أو يعني تتولى أمر الناس، فينبغي أيضا أن تراعي ما رعاه الشارع في وضع الذنوب والمعاصي في موضعه. جميل. فما سماه الله سبحانه وتعالى كبيرة ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما لم ينص عليه. فأنت مثلا عندما يرتكب المسلم كبيرة من الكبائر المجمع عليها، مثل على سبيل المثال شهادة الزور، نعم، ومثل قتل النفس، ومثل الشرك بالله سبحانه وتعالى، المحصنات، لا تجعل هذه المعصية مثل المعاصي التي لم يرد فيها مثل هذا الوعيد، نعم، ولم يضعها الشارع في مثل هذا الموضع. يعني ترتب الأشياء ترتيبا صحيح من حيث الإنكار. بالضبط. أي نعم. بالضبط، هذا ما أقصده يعني، لأن بعض الناس أحيانا يرى بعض الذنوب اليسيرة على بعض المسلمين فيهجره ويبالغ في ذمه ويبالغ في هجره حتى يصور هذا الذنب أنه كبيرة من الكبائر، في حين أن الإسلام عندما جعل هذه كبيرة وهذه من اللمم يجب أن يكون تعاملنا معها على هذا الأساس. نعم. يعني رجل مسلم يحافظ على الصلوات الخمس ثم مثلا يشرب الدخان مثلا على سبيل المثال، ولكنه من أهل الصف الأول محافظ على الصلاة، فبعضنا قد يعني يضخم هذه المعصية التي يرتكبها هذا الرجل حتى كأنها شرك بالله. نعم. أليس هذا من الله يعني من عدم التوازن؟ لا صحيح صحيح. جميل. هذا هو ما أردت أن أنبه إليه. نعم. طيب، في قاعدة في هذا الباب حقيقة أنا أود مذكر بها. نعم. وهو أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مع الإصرار. نعم. فالإنسان الذي يقع في الكبائر ثم يبادر إلى التوبة والاستغفار فإن الله سبحانه وتعالى يمحو ذلك الذنب عنه ولا يصبح في حقه كبيرة. جميل. وكذلك الصغيرة إذا تهاون فيها الإنسان واستمرأها ورأى أنه لا يعمل شيئا فيها فإنه يعني هذه الصغيرة تنقلب إلى كبيرة بسبب إصراره وإصراره عليها. فينبغي الإنسان أيضا، نحن نقول من يعمل الصغائر انتبه، وأن تعمل الصغائر كن خائفا وعاهد نفسك وحرص على أن تقلع وأن تجتهد في البعد عنها وأن لا تقع فيها مرة أخرى، وإن كنت تعود إليها كل يوم. نعم. ومع ذلك لا تيأس، فهذا باب من أبواب المجاهدة والصبر. صح. هذا واحد، وطريق من طرق الوصول إلى رحمة الله التامة. يعني الإنسان إذا أكثر العود والتوبة إلى الله، عرف الله، يعني أعلم الله أنه يعني ليس له أحد يتوب عليه ويستغفره إلا الله، فيتوب الله عليه. وأنا سبقا تحدثنا عنه. نعم. وهذه الآية فيها دلالة على هذا دكتور مساعد، في قوله كبائر ما ينهون عنه، كبائر ما تنهون عنه، فيه إشارة إلى أننا ننهى عن أشياء صغائر أيضا. نعم. وأنه ينبغي علينا أن نجتنبها أيضا. نعم. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يعني خصص هنا الكبائر. نعم. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. وهذا باب فتح لباب الأمل حقيقة والتوبة بشكل كبير. يعني. طيب، ونكفر معنى التكفير ما هو؟ تكفير مأخذ ماذا؟ نعم، مادة كفر بمعنى ستر وستر. ومنه سمي الكافر كافرا لأنه غطى الفطرة. نعم. طيب، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. جاء المدخل الكريم بعد تكفير السيئات. نعم، التحلية. أي نعم، ثم التحلية. ندخلكم أيضا جاءت بنون العظمة. نعم. لبيان يعني شرف هذه المنزلة. نعم. وهذا الجزاء، لأنه لا يكون إلا من عظيم وكريم. جميل. سبحانه وتعالى. وكلمة مدخل هذه طبعا يمكن أن تكون مصدرا ميميا، يعني ندخلكم إدخالا كريما، ويمكن أن تكون اسم مكان. نعم. ندخلكم مكان دخول كريم. نعم. اللي هو طبعا الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا ومن يسمع وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين ومشايخنا أيضا. ننتقل للآية التي بعدها يا مشايخ، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لو أذنت لي، أنت أشرت يا دكتور عبد الرحمن إلى أن الذنوب مراتب، كذلك الإيمان مراتب، وهذا يستفاد من هذه الآية. فإذا كانت الذنوب مراتب كبائر فأكيد وصغائر، أي نعم، فأكيد أيضا أن الأعمال والطاعات أيضا مراتب. مراتب. والإيمان أيضا درجات، والناس يتفاضلون فيه، ولذلك مذهب أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. أي نعم، وهذا شيء نلحظه من أنفسنا. أنت في لحظة تعلم من نفسك أن إيمانك ومحبتك لربك ورغبتك في القرب منه غير تلك اللحظة التي تجد من نفسك فيها الثقل والابتعاد والركون إلى الدنيا، بل والركون أحيانا نسأل الله العافية إلى المعصية. أي نعم، ومحبتها وقرب قلبك منها أو قربك إليها. فهذا يستفاد من دلالة الآية. نعم، مفهوم. جميل جدا. الآية التي بعدها في التمني، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. تلاحظون الحديث في السورة سورة النساء، والنساء في الغالب يعني يجدون أنه، وحتى قد سألت بعض الصحابيات أظنه مسلمة وغيره، مسلمة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله الرجال يجاهدون ويحجون ويفعلون، فما لنا نحن النساء. فالمرأة تجد أحيانا في نفسها رغبة أو تمني أنها كانت رجل. نعم. كثيرا من تسمع ليتني كنت رجلا. نعم. نعم. ما تدري لكنت فعلت وفعلت وفعلت. ولذلك هذا يعني هذا الشعور الله سبحانه وتعالى يعني أشار إليه في مثل هذه الآية، فقالوا لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فيها أول شيء الآية دلالة على أن الله سبحانه وتعالى فعلا فضل الرجال على النساء، وقالوا للرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون على النساء، وذكر أوجه تفضيل لجنس الرجال. طيب. نعم. وليس لأفرادهم. وليس لأفرادهم، فكثير بعض النساء خير من كثير. عائشة أم المؤمنين. نعم. رضي الله تعالى عنها خير من ملايين من رجال. هل هذا النهي، السؤال، هل هذا النهي يدل على التحريم هذا الفعل؟ بمعنى أن المرأة التي تقول يا ليتني كنت رجلا، هل نقول أنت قولك هذا حرام؟ هل يفهم هذا من الآية يا شيخ محمد؟ طبعا الآية لو يعني فصلنا في مدلولها. طيب. نعم. بقيت أوجه. أي. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لو قال لا تتمنوا مثل، لكان هنا إشكال، بمعنى أن تمني المثل جائز. أنا أتمنى أن يعطيني الله علما مثل علم فلان من العلماء، أو مال مثل مال فلان، هذا لا إشكال فيه، لأنه ليس فيه إيش تسخط لقضاء الله، وفيه سؤال يعني أو فيه طلب لهذه المنزلة. هذا الغبطة ولا لا؟ إيه نعم. جميل. لا تتمنى ذاك الشيء الذي عند فلان. نعم. من زوجة أو ولد أو علم أو مال أو جاه. نعم. أو أي شيء من هذه الأشياء، أن يكون هو بذاته عندك. نعم. ولذلك قال في آخر الآية واسألوا الله من فضله. يعني بدل ما تحصر نفسك وتقصرها على أن يكون هذا الشيء إما أن يكون لك أو له، يا أخي اسأل الله الكريم من فضله. نعم. أن يقول ليت فلانة زوجتي مثلا، وهذا حكاه بعض السلف. أيوة. كان يقول ليت فلانة، هو يعين فلانة. أين. زوجت. لكن لو قال ليتني يأتيني مثل فلانة. أين. هذا يختلف. لاحظ الآن الفرق. أين الفرق؟ لما تقول ليت فلانة زوجتي وهي في عصمة رجل آخر. نعم. هذا من تمني ما فضل الله به بعضهم، وهذا لا يجوز. وهذا لا يجوز. أو المرأة تقول عين الحسد. نعم. أو المرأة تقول مثل ذلك، أن تقول ليت فلانا مثلا زوجي، بس اشترط يكون أربعة غير المرأة فيها. نعم. لكن قد يعني تطلب شيئا آخر، قصدي يكون معه، إذا كان معه أربعة يكون انتهى. وفي المسألة اللي ذكرها الرحمن نعم. تنصيصا يعني كون المرأة تتمنى شيئا لا يمكن أن يحصل لها مثل نعم. هذا يدخل في باب التسخط أيوة لقضاء الله وقدر. لذلك نقول لكل إنسان ينبغي له أن يعمل في حدود المتاح. ترى يمكن لو كنت في غير هذه المنطقة أو في غير هذا المكان أو في غير هذا الوصف ما عملت صحيح. مثل ما قال ذاك الرجل لحذيفة بن اليمان أو لحذيفة بن اليمان يعني ليتنا كنا مع رسول الله. قال اسكت يا فلان لما تركناه يمشي على الأرض. أي أو لما تركناه يمشي على الأرض. قال اسكت يا فلان. أي نعم. أي نعم. فقد كنا مع رسول الله. ذكر الموقف اللي كان في الأحزاب نعم. وأنه كثير من الناس في ذلك الموطن يعني ترددوا. أي ترددوا وحصل عندهم إشكالات وكان في عهد رسول الله منافقون. ومع ذلك ما تدري أنت قد لو كنت في عهد رسول الله لكنت في عداد المنافقين. نعم. احمد الله على ما أنت فيه واسأل الله من فضله واعمل في ذلك المحيط الذي أنت فيه. أبدع صحيح. في المكان الذي أنت فيه. جميل. في لفتة أخرى في الآية تذكرون في قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. من هو الذي فضل؟ الله. الله سبحانه وتعالى هنا يقول ولا تتمنوا ما فضل الله. الله أيضا جميل. هذا التفضيل الذي بين البشر فيما بيننا الآن هو من الله. هو من الله سبحانه صحيح. وتعالى. فأنت يعني عندما يقع في نفسك هذا أنت تتسخط عن الله سبحانه وتعالى. نعم. أنه طيب. لماذا رفع هذا علينا أو لماذا وهكذا. جميل صحيح. هذا ما لاحظ جميل جدا. هذا ذكرني بأبيات من الشعر في هذا المعنى من زمان يا أبو عبد الله ما جبتنا شعر. ترى مشاهدين الحقيقة أحيانا يعني يشدون بهذا. نعم يشدون بهذا فودنا الحقيقة. إذا يقول ألا قل لمن بات لي حاسدا نعم. أتدري على من أسأت الأدب؟ أي أيوة والله أسأت على الله سبحانه لأنك لم ترضى لما وهب. الله فعاقبك الله أن زادني وسد عليك وجوه الطلب. صحيح. فعلا الإنسان عندما يتشوه نفسه إلى كما تفضل تمني نعم. زوال النعمة عن الآخرين وليتنا كانت لنا وكذا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون نعم. فهي في الحقيقة تسخط على قضاء الله وقدره. نعم. شيء آخر اختصار أيضا هي أن تتوقع أنه ما في سبيل للمجد إلا بالطريقة التي وصل إليها فلان أو وصل منها فلان هذا غير صحيح. في ألف طريقة بل ملايين الطرق بل كل إنسان يمكن يصل إلى المجد وإلى رحمة الله وإلى الفردوس الأعلى وإلى مغفرة الله عز وجل وإلى تحقيق مطالبه ومراداته في الدنيا وفي الآخرة من يعني أبواب كثيرة فتح الله لعباده. يا أخي هذا الرجل اللي بغي من بني إسرائيل سقى كلبا فغفر الله له وصل إلى المغفرة من طريق سقيا كلب نعم. وذاك وجد غصن شوك فأخره فغفر الله له. الله. صور كيف أنه استطاع. أويس القرني ما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه وكان يمكنه الصحبة لكنه انشغل بأمه برا بها. طيب فاتته الصحبة من أجل إيش؟ أمه. من أجل أمه وحقق بذلك مجدا عظيما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيه منكم فليسأله أن يستغفر له. مجاب الدعوة. وإنه مجاب الدعوة. حتى عمر لما كان يتحين أن يرى أويس القرني فلما جاء كان يسأله عن داد اليمن فسأل فوجده فيه فيكم أويس أين ثم ذهب إليه وطلب منه أن يستغفر له. صور أويس كان بإمكانه أنه يضحي بما حوله من فرص الخير والأجر والثواب ليذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقق هذا المعنى العظيم. ولا يلومه أحد. ولا يلومه أحد. هنا يأتي الفرج. اسأل الله من فضله. الله. كل ما رأيت خير لإنسان اسأل الله أن يبارك له وأن يرزقك الله من فضله. الله. طبعا إذا سألت الله من فضله ترى ما يلزم أنك تسأل نفس هذه النعمة بل اسأل أكثر. اسأل أولا أكثر وبعدين دع الأمر لله. أنت قد تسأل شيئا ثم لا توفق أو لا يكون هو الخير لك أو لا تكون مناسبة لك في حال من حالاتك أو في زمن من أزمانك ما تدري يعني. فأنت احرص على أن تكل الأمر إلى ماذا؟ إلى الله جل وعلا. ترى الله عز وجل إذا وكلت الأمر إليه أحطاك ما يناسبك ويصلح لك ويصلح لك ويصلحك ويوصلك للمنازل العليا. واختياره لك خير من اختيارك لنفسك. ولذا نقول إن من القواعد التي يجب أن يعنى بها المسلم اللي هي قاعدة المفاضلة بين الأعمال. إذا تزدحمت الأعمال أيها أفضل بالنسبة لك؟ يعني وهذا يحتاج إلى أولويات. كتب فيها الأخ سليمان النجران نعم كتاب إيش؟ المفاضلة بين العبادات. المفاضلة بين العبادات هو كتاب رائع جدا وهو الحقيقة لون من الفقه يغفله كثير من الناس جدا. أو لا يفقهونه. بل إن بعض السالف بعض الزهاد من أجهل الناس في هذا الباب. أي نعم. لأنهم يعبدون الله على ما يحبون وليس على ما يحب الله. أي نعم. يعني يبحث إلى العبادة التي تناسبه ويقف عندها، وإذا زاحمها أي شيء آخر ظن أن المزاحم هو أقل، ولا يدري لأنه ليس عنده فقه في العمل. ولهذا نقول نحن من القضايا المهمة جدا هو العلم بالأجور، يعني ما هو أجر هذه وما هو أجر هذه، فحينما تأتي بعض المزاحمات تستطيع أن تحسن الاختيار. هذا طبعا في المزاحمة بالأعمال الفاضلة، مع الأسف أحيانا تأتي أشياء أقل من هذا وتجد أن الإنسان يضيع كثير من الأعمال الفاضلة من أجل أعمال أقل منها بكثير من المباحات. في قوله يا إخواني واسأل الله من فضله، الحقيقة فيها إرشاد إلى منزلة الدعاء، وأن الإنسان ينبغي له أن يتخذ الدعاء سلاحا ودرعا ومركبا في كل الأحوال. لا تدع الدعاء، والله لو ينقطع الشسع عليك ادعو الله، ترى الله قريب منك ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. يعني كم من إنسان يعني يشتكي لك يقول لك يا أخي أنا من سنوات وأنا أشكو من هذه الخصلة أو من هذه الطبيعة أو من هذا المرض أو من، فتسأله هذا السؤال وتقول له دعوت الله، فينظر كذا يقول والله ما دعوت. طيب ليش؟ هل لأنك يأس من رحمة الله، أو لأنك ترى أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر على أن يعني يغير هذا الأمر، خصوصا في الأمور التي تكون ترسخت ويعني ثبتت مثل الطبائع والأخلاق والسجايا؟ فنقول ليس هناك شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى. صحيح. أو يعجز الله. اسأل الله من فضله. هذا غفلة يا أخي. أنا هذه الأيام يا أبا عبد الله أقرأ امرأة ثمانينية تدخل اختبار جمعية تحفيظ القرآن الكريم، عمرها 83 سنة دخلت اختبار الجمعية. فأنا أسأل أخي وهو مشرف المدرسة النسائية في منطقة الرياض، أقول له هذه المرأة الوحيدة اللي حفظت القرآن في الثمانين؟ قال لا، عندنا كثير، لكن هذه الوحيدة التي دخلت الاختبار في حفظ القرآن كاملا. أنا متأكد أن هذه المرأة سألت الله عز وجل بصدق وإصرار أن الله يرزقها حفظ القرآن. قد تكون مسألة هذه عمرها يمكن 50 60 70، المهم أنها بقيت 10 سنوات فحفظت القرآن وعمرها 83 سنة. والله أنها عبرة. والله عبرة. طبعا مش تقول يا أبو عبد الملك الآن رجل أو امرأة، مو رجل، يعني الرجل قد يكون أقدر في هذا السن على أن يحفظ من المرأة، لأن المرأة تكون أنهكت بالحمل والولادة والإرضاع، ومعروف هذا، يعني هذا كله يأخذ من عمرها ومن صحتها. قوتها وصحتها ونشاطها. بل لو كانت في صحتها وشبابها، قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومع ذلك مع الإصرار والعزيمة حفظت. طيب هل هذه المرأة تقرأ؟ ما تقرأ، هذا كله حفظ بالسماع. ما شاء الله. صور، أنا أعرف 5 في إحدى أحد أحياء الرياض حافظن القرآن وكلهن من القواعد من النساء، وحتى في النماص هنا ترى. عجيب والله، عندنا أمثلة كثيرة من هذا النوع. طيب الآن تجد بعض الناس بلغ 40 أو 50 تقول له احفظ القرآن، خلاص فات زمان الحفظ مثلا، بعد ما شاب ودوه الكتاب. أي نقول اسأل الله من فضله. صحيح. اسأل الله من فضله، ترى فضل الله واسع ولا يمكن أن يحد. صحيح. أين طبعا باب الدعاء يعني نقصر فيه كثيرا، و يعني تصور لو كان بالفعل الدعاء الجيرات في كل شيء، تركب السيارة، تذهب المحل، يعني تدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر أمرك، أن تجد ما تحتاج في أي شيء، والله إن نعمة كبيرة جدا جدا، ويشرح الصدر والله جدا، لأنه أصل سبحان الله، لأن الدعاء توحيد. توحيد. نعم. إذا أنت أملته تجد أنك في النهاية أنت المستفيد، إن أجاب الله لك فهو خير، وإن صرف به سوءا فهو خير، فهو خير، وإن ادخره لك في الآخرة فهو أكثر خيرا. وبعدين هو عنوان التوحيد، لأنك خلاص صحيح. تعرف أنك عبد وأن الله رب، توكلت على الله، فأنت متوكل وأنت عارف بأنك ضعيف محتاج إلى الله في كل شيء. وعبد الله تذكر الدكتور محمد الفوزان علمك شيخ عبد الرحمن مرة ذكر لنا قصة، ما أدري إذا كنت حضرتها، يقول أنه لما تخرجوا من الشريعة كانوا يتخوفون من القضاء. القضاء. نعم. يقول فكان كل واحد منا يعني يبحث عن من يستطيع أن يتوسط به لكي إيش يخرج اسمه من القضاء. يقول إلا شخص كان معنا يقول سبحان الله يقول يا فلان ما تعرفت؟ قال والله أنا ما أعرف إلا رب العالمين. يقول هذه كلمة أنا توكلت على الله. ويقوله ذهب إلى ديار يعني كان في الجنوب وكذا بعيد جدا. يقول سبحان الله تخرج اسمنا كلها القضاء وهو نجا. وهذا هو الذي يتميز به المؤمن عن غير المؤمن. نعم. نحن عندما نتحدث الآن عن القرآن ونتكلم عن آياته وتدبره هو في الحقيقة حتى يعلم المؤمن أنه يمتلك شيء ويأوي إلى ركن شديد. أيوة الله. ويتعلم كتاب عظيم ويتدبر في كلام حكيم. وليست المسألة مسألة يعني كما تفضلت يعني الرجوع إلى عادات البشر وأمور البشر. نحن نتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فالله يقول واسأل الله من فضله. ذكرني هذا قضية الدعاء بأبيات للشافعي رحمه الله عندما يعني كان يشير إلى أهمية الدعاء، فكأن أحدهم قال يعني تسخط على هذا الموضوع يعني قال يعني أنا أدعو من زمان ما في فائدة. وبعض الناس يقول هذا ترى عندما لا. تقول له أدعو قال يا أخي أنا تعبت من الدعاء ولا عجيب قلنا لك خير يا أبو حلال إما أجيب فقال أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تعلم بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. لازم تصبر. نعم فالدعاء يعني لا يخيب كما تفضلت، إما أن يستجاب لك عاجلا وإما أن يرد عنك من الشر بمثلي وإما أن يؤجل لك في الآخرة ويدخر لك. أنت ربحان يعني على ثلاثة. بعض الناس يقول كيف يرد عني شر بمثلي؟ نقول تأمل نفسك وحياتك، ألم يمر بك مواقف ثواني لو أنت أقدمت كانت فمباشرة حينما ذا قل لعلها بسبب إيش دعوتها فالله جعل الله سبحانه وتعالى هنا، فبدل أن يعطيك هذا الذي دعوته رد عنك هذا الشر. في قوله إن الله كان بكل شيء عليما، نحن نقول الحقيقة يعني ليست بمثابة القاعدة المضطردة، ولكن كثيرا ما ترد التذكير بعلم الله في مقام التهديد، يعني انتبهوا لا تتمنوا، لأن التمني بالمناسبة عمل قلبي لاحق. لذلك قال إن الله كان بكل شيء عليما فإياكم أن تخالفوه فيها. الله سبحان الله. نعم. أذكر فائدة قديمة ما أدري هل هي صحيحة أو لا. نعم. طبعا هم يعرفون التمني فيقولون التمني هو تعلق القلب بمستحيل الوقوع أو بصعب المنال أو لا، يقولون التمني هو التعلق القلب بما لا يمكن حصوله، والرجاء هو تعلق القلب بما يمكن حصوله ولو كان صعبا. ولذلك عندما تقول نتمنى لكم سفرا سعيدا كان يقول لنا أستاذ درسنا في العربية الله يذكره بالخير يقول أنت إذا قلت أتمنى لك التوفيق كأنك تدعو علي وتقول يعني شيء صعب أن الله لا يوفقك البيت، لأنك كأنك هذا تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع. لكن لو تقول أرجو لك التوفيق لكن ما أرجو قال هذا أنا أقول أنا تحتاج إلى أنا ما عمري إذا تحتاج إلى مراجعة لأنه أين. كثرة في كلام الناس. فهنا عندما يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض كان في إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن التمني تعلق القلب بشيء مستحيل الوقوع، وهو أنك تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. الظاهر والله أعلم معنى الآية أن التمني أوسع من هذا، وإن كان يرد في لغة العرب كما ذكرت مثل قول الشاعر على ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت للتمني. نعم. أي فليت هنا للتمني لشيء لا يمكن حصوله. نعم. رجوع الشباب. لكن هذا ليس هو المضطرد يعني الذي لا يأتي غيره، بل يأتي على الشيء الذي يعسر الحصول. نعم. عليه ويصعب نواله. طيب. نعم. قلنا أيضا في قوله إن الله كان بكل شيء عليما. طبعا الذي أريد أيضا أن نقف عنده في هذا المقطع لما قال إن هنا إن إذا جاءت في فاصلة الآية يعني في آخر الآية تحتمل أحيانا الاستئناف، وتحتمل في كثير من الأحيان التعليل. تعليل. نعم. مثل في مثل عند الآية هنا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله لأن الله بكل شيء كان بكل شيء عليما. يعني كأنه ربط السؤال بالعلم. هل يا ترى الذين كتبوا التفسير الميسر هذا راعوا علامات الوقف التي اعتمدتها اللجنة في المصحف المدينة؟ نعم. هل راعوها فعلا؟ يعني أنا عندي الآن وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، هذا يدل على أنهم اختاروا أنها استئنافية. نعم. لأنهم كتبوا قلة. طيب خلنا نشوف في في في التفسير، قالوا إن الله كان بكل شيء عليما وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه له من خير، بس ما فيها إشارة إلى أنها وأسأل الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني، إن الله كان بكل شيء عليما، يعني أعادوا نفس الفكرة. هل عندك تتوقع أنهم غيروا التفسير بما يدل على أو بما يتناسب مع تغيير الاجتهاد في علامة الوقف؟ واضحة دكتور، واضحة واضحة، لكن لعلنا طبعا هذه الفائدة نبتدئ بها في اللقاء طيب القادم، لأن وقت الحلقة الآن يعني زاحمنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم وللإخوة الذين يشاركوننا في التصوير والإخراج، ولكل من يستمع إلينا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.